السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع إن شاء الله في محاضرة 900 سنة على وفاة الإمام الغزالي، ونتابع الحلقة الثانية مع شيخنا الفاضل عدنان إبراهيم. في الحلقة الأولى تطرق الشيخ على ما قاله الأئمة والعلماء عن الإمام الغزالي، ما قال عنه تاج الدين السبكي، ما قال عنه أسعد الميهني، ما قال عنه أبو طاهر السلفي، وإمامه وأستاذه الجويني، وكثير من المعاصرين من العقاد إلى غيره الذين أجمعوا على كون الإمام الغزالي رجال جمعت في رجل. وتطرق الشيخ الفاضل على العلوم التي أحصاها وحررها ودققها الإمام الغزالي، وهي الفقه والأصول والكلام والمنطق والفلسفة والتصوف وعلم الأخلاق. ونذكركم أيها الإخوة والأخوات بالمحاضرة القيمة التي ستكون الأسبوع القادم في سلسلة احتفاليات هذا العام 2011، وقد تأخرنا بهذه الاحتفاليات قصدا لكون وفاته رحمة الله عليه في 19-12، وقررنا أن يكون في نفس الشهر هذه الاحتفاليات إن شاء الله، وستكون في جامعة فيينا مع رجاء التسجيل. الإخوة سيعطوكم العنوان الإلكتروني لأنه ليس هناك أمكنة كافية للجميع، فنرجو منكم التسجيل سريعا إن شاء الله. إضافة إلى محاضرة الشيخ عدنان إبراهيم التي لن تكون مفصلة مثل هذا اليوم، وستكون عن أهمية الإمام الغزالي في يومنا هذا، سيكون هناك محاضرات لرجال وبروفيسوريين أفذاذ في فيينا في الجامعة، منهم بروفيسور روديغر لولكا الذي سيتكلم عن موضوع النفس عند الإمام الغزالي، ومنهم البروفيسور أيجنر الذي سيتكلم عن علم النفس عند الإمام الغزالي. فتعرفون من هؤلاء الشخصيات العظيمة أنهم يتحدثون عن شخصية عظيمة إن شاء الله. ونتابع الحلقة الثانية معكم مع شيخنا الفاضل عدنان إبراهيم. تفضل شيخنا. شكرا، بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الحافظ ابن كثير الدمشقي معروف لكم، صاحب التفسير أيها الإخوة، صاحب البداية والنهاية، توفى سنة 47 و700 للهجرة، يقول عن الإمام حجة الإسلام: برع في علوم كثيرة، وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة، فكان من أذكياء العالم، ليس أذكياء الأمة، على مستوى العالم يقول، فكان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه، وهذه شهادة لا وزنها، فكان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه. أختم بابن العماد الحنبلي، هذا من المتأخرين قليلا في القرن 11 الهجري، توفى سنة 89 و1000، يعني في آخر القرن 11 الهجري، صاحب شذرات الذهب في أخبار من ذهب، كتاب واسع في التراجم، يقول فيه: وبالجملة ما رأى الرجل مثل نفسه، بعد أن ترجمه كذا قال: وبالجملة بالإجمال ما رأى الرجل مثل نفسه. بعد هذه الشهادات أيها الإخوة، أود أن أتكلم بجملة سريعة أو جملتين عن تصحيح نسبة هذا الإمام العلم الجليل، هل هي الغزالي أو الغزالي كما ألفظوها؟ لا، الراجح والذي صار إليه متأخرو علماء الأنساب ومتأخرو المؤرخين أنه الغزالي، وهو الذي رجحه القاضي ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان. وبمناسبة ذكر هذا الكتاب ليس لنا مثله كثير أيها الإخوة، من أدق كتب التراجم على الإطلاق. إذا كانت طبقات السبكي من أجمل كتب التراجم، لكن لا أستطيع أن أقول إنه حتى يداني كتاب ابن خلكان في الدقة. لماذا؟ ابن خلكان يزن ألفاظه بميزان ولا ميزان الذهب، لا يعطي مترجما فوق ما يستحق ولو بكلمة، انتبه، معروف عنه هذا، وهذا المفروض أن يكون في المترجمين. لكن معظم كتب التراجم هي كتب مذهبية، الأحناف يترجمون للأحناف، الشافعية كالسبكي يترجم للشافعية، وهكذا، فتجد مبالغات، تجد المبالغات، الكل طبعا يحيل إيه أئمته وأعلامه إلى أنهم يعني لم يخلق في الدهر إيه لهم مثيل. لا، ابن خلكان يترجم الكل، ليس كتابا في الترجمة المذهبية رحمة الله عليه، على أنه دقيق جدا جدا جدا. هذا أحسن صفة إيه في وفيات الأعيان لابن خلكان لكي نستفيد منها إن شاء الله تعالى. على كل حال، ابن خلكان والإمام ابن السمعاني أيضا صاحب كتاب الأنساب، أشهر العلماء في هذا الباب، وابن الأثير المؤرخ وأيضا صاحب أسد الغابة، ابن الأثير أيضا، كل هؤلاء أيدوا وأكدوا أنه الغزالي نسبة إلى ماذا؟ إلى صنعة أبيه، فأبوه كان يشتغل بالغزل، غزل إيه؟ الصوف، ويتكسب منه. قال ابن خلكان في وفيات الأعيان: ومن عادة أهل خوارزم وجرجان أنهم يقولون القصاري والحباري والشحامي، نسبة إيش؟ إلى هذه الصنائع، التقصير ويعني صبغ الثياب، قصار، وإلى الشحام الشحامي يقولون، والغزالي نسبة إيه؟ إلى الغزل، عادتهم هكذا، لكم الغزال، لكم الغزالي، ينسبون إيه؟ إلى اسم الفاعل من الصنعة، صنع الغزل وهو غزال، غزالي، القصر أو التقصير، قصاري، شحامي، وهكذا. هذا ما صححه هؤلاء العلماء على كل حال، وهو الذي أيده أعظم شارح لإحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين كما سيأتيكم بعيد قليل، يعني صبت وتواتر جهود العلماء على اختصاره، لأنه موسع أصلاً، هو موسع، إلا ما كان من العلامة الكبير المرتضى الزبيدي، فإنه شرحه في 20 سفراً المرتضى الزبيدي، وهو يعني به حقيق وجدير إن شاء الله، لأنه هو الذي شرح القاموس أيضا للفيروز أبادي، وانفرد شرحه بثلث اللغة العربية، متن اللغة العربية ثلثه جاء مع الزبيدي، شيء عجيب هذا. وهذا كان من أهالي القرن 12 الهجري، متأخر جدا يعتبر. فهو أكد أيضا، وقد ترجم في زهاء 70 صحيفة في أول كتاب العظيم المسمى إتحاف السادة المتقين شرح علوم الدين، ترجم الغزالي في المجلد الأول، أكد أن نسبته الحقيقية نعم هي الغزالي وليست الغزالي. إذن العلماء الخبراء في هذا الشأن أكدوا أنه إيه؟ على أنه يروى منسوبا إليه، وهذا المفروض أنه لا يصح، أنه قال يسمونني الغزالي، لست بالغزالي، إنما الغزالي أنا من بلدة يقال لها غزالة، هذا غير صحيح، هو من الطابران، قصبة من قصبات إيه؟ أيها الإخوة، بلاد فارس، من طوس بالذات، يعني في ظهر طوس تسمى الطابران، وبها مشهده يزار وقبره رضوان الله تعالى عليه. لا نعرف هذه غزالة من أين أتوا بها، لعله شيء مصنوع، لعله شيء مصنوع. طيب، نأتي الآن إلى قصة حياة الإمام الغزالي، على أننا لا نريد أن نسهب فيها، من أحب أن يسهب أيها الإخوة فليقرأ الترجمات الموسعة، والكتب كثيرة جدا في ترجمة الإمام الجليل في القديم والحديث، خاصة في العصر هذا، كتب كثيرة جدا بالعشرات. والده رحمة الله تعالى عليه وهو محمد ابن محمد كان رجلا أميا لا يكتب ولا يقرأ، وكان يتحسر حسرة عظيمة على أنه لم يتعلم الكتابة والقراءة، حسرة دائما كانت تعاوده وتتعالجه، لكنه كان محبا للسادة الفقهاء والوعاظ، يختلف إلى مجالس هؤلاء وهؤلاء، يتكسب من صناعة أو صنعة الغزل، وما يتحصل في يديه من مال قليل كان يبر به الفقهاء والوعاظ، يختلف إليهم، يتصدق عليهم، يعطيهم رجائي المثوبة عند الله وصالح دعائهم له بظهر الغيب. ومما يقال والله تبارك وتعالى أعلم أنه ربما حضر مجلس فقيه كبير فيلم به لاعج حزن ويدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقه الله ولدا ويكون فقيها كهذا الفقيه، وربما ألم بمجلس من مجالس الوعاظ المؤثرين الذين يكسرون القلوب ويقرحون العيون بوعظهم الحزين الشجي الخارج من القلب، فيدعو الله تبارك وتعالى ويبتهل ويضرع أن يرزقه الله ولدا ويكون واعظا كهذا الواعظ، فأسعده الله تبارك وتعالى بأن رزقه ابنين، محمدا وهو حجتنا إمامنا رحمة الله عليه، وأحمد الذي اشتهر بعد ذلك بأبي الفتوح أحمد ابن محمد الغزالي أخو شيخ الإسلام، وتأخرت وفاته زهاء 20 سنة عن وفاة أخيه حجة الإسلام 505، أخوه بعده بنحو 20 سنة توفي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عن الولدين والوالد ووالد وما ولد. وقضى الله تبارك وتعالى بإسعاده فصار ابنه، لكن بعد موته صار ابنه محمد أكبر فقيه في عصره، وهو أبو حامد الغزالي، على أنه لم يكن فقيها فحسب، بل كان ما سمعتم وما تعرفون أصلا. وصار أبو الفتوح أحمد هذا من أشهر واعظي عصره، له وعظ مؤثر جدا، ولبى الله دعوة الرجل الصالح. فيقال إنه لما شعر بدنو الموت أوصى صاحبا له من الصوفية الفقراء، قاله: يا أخي، أحسست بدنو أجلي وقربي ترحلي عن هذا العالم، فهذا مالي الذي ادخرت، أوصيك بولدي هذين أن تعلمهما الخط والكتابة، فهذه حسرة بقيت في قلبي إذ لم أتعلم الكتابة، فعلم ابني الكتابة والقراءة، وأنفد جميع ما عندك في ذلك، ما في مشكلة، قل له أنفق كل هذا المال، المهم أن يتعلم الكتابة والقراءة. كان من تواضعه يعني لا يطمع أن يصبح ابنه عالما كبيرا، المهم أن يكتب ويقرأ حتى لا يبقى في الأمية، لا يبقى في قيد الأمية. وتوفي إلى رحمة الله، وهذا الصوفي البار الصالح فعلا عمل بوصية صاحبه الشيخ محمد الغزالي، وبعد قليل، لأن المال لم يكن كثيرا، نفد المال. والصوفي كان على قدم التجريد، يعني لا يكتسب، صوفي غير مكتسب، ولكنه لا يتكدل، يسأل، صوفي محترم. فقالهما: يا ولداي، لا أدري والله ما أصنع لكما وبكما، ولكن أحسن ما أراه لكما أن تذهب إلى مسجد وتلتحق بحلقة من حلقات العلم، والعلم كان المشهور أكثر شيء الفقه، يعني فتظهر في صورة طالب، والحقيقة أنكما تريدان ماذا؟ تريدان القوت، تقبلان. وبهذه النية التحق بمجلس أحد الفقهاء، وهو الشيخ الرذكاني، بنية القوت لكي يأكل ويشرب. فكان أبو حامد بعد ذلك يقول: قدس الله سره، طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. أسعدهم الله به سعادة عظمى، وأي سعادة كسعادة أبي حامد رضوان الله تعالى عليه. فهذه قصة طلبهما للعلم رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. نعم. إذن أول الطلب كان على الإمام أو الشيخ الفقيه الراذكاني بطوس. بعد ذلك ارتحل إمامنا إلى جرجان، ارتحل إلى جرجان، وتلقى العلم يعني في مدى أوسع على أبي نصر الإسماعيلي، فقيه من فقهاء الشافعية المشاهير، يدعى أبا نصر الإسماعيلي، وعنه كتب تعليقته، تعليقه لم تصلنا، لكن تعليقه كانت أول تعليقه مثل ملخص دشت كبير هكذا، يكتب فيه كل ما يسمع ويفهم. فيحدث مولانا أبو حامد يقول: فبين أنا في طريق العودة من جرجان إلى طوس، إذ قطع علينا الطريق العيارون، قطاع طرق، مجرمون، مسالحة، يسمون المسالحة العيارون، الشطار، قطاع الطرق، المحاربون بالإصطلاح الديني القرآني. فقطعوا علينا الطريق وأخذوا كل ما معنا، وأخذوا مخلاتي وفيها تعليقتي. قال: ثم انطلقوا، فاعترتني حسرة عظيمة، فقلت له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي. قال: فالتفت مقدمهم، قال: ويحك، تعرض نفسك للهلاك. لحق بهم الغزالي، كان شابا صغيرا، لحق بهم، تعرض نفسك للهلاك، نحن قطاع طرق مجرمون، يعني جاءت الحقنا، أنت شاب صغير، فرخ يعني، صبي صغير، ما هذه التعليقة؟ قال له: المخلاء التي خدموها ليس فيها شيء، يعني ذوبان، لكن فيها تعليقتي. قال: ما تعليقتك؟ ويحك. قال: فيها علم، فيها علم أخذته عن شيخي أبي نصر، وعرفت علمه. قال له: ما أحمقك، كيف تدعي أنك عرفت علمه وها نحن قد أخذناها فضاع عليك كل شيء؟ لو عرفته ما ضاع منك. أفحمه. قال: فقلت في نفسي: هذا مستنطق، هذا رجل أنطقه الله. شوف الفهم، حتى من صغره يفهم هذه الإشارات الإلهية. انتبهوا، أنا في خطبة لي تحدثت عن 6 وسائل يتواصل بها الله معنا عز وجل. انتبهوا، لا نبوة، لكن في تواصلات، الله لا يخلي عباده. أبو حامد فهم هذا بفطرته السليمة ودينه الصافي الرائق. قال: فقلت: هذا مستنطق، أنطقه الله تبارك وتعالى ليفهمني. ثم أمر أي بدفعها إلي فدفعوها، قال أخذتها. فلما عدت إلى طوس مكثت 3 سنوات أتحفظ ما فيها. أي من السهل أن تكتب كذا، ومن الصعب أن تحفظ إيه ما كتبت، لأنه بده تعب وبده سهر. 3 سنوات قال وأنا إيش أتحفظ. قال حتى حافظتها من عندي آخرها، فلو ضاعت لم يضع شيء من علمها. وهكذا نجا إيه بكلمة هذا إيه مقدم العيارين، وذكرنا بقول القائل: استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيس. استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيس. هذه قصته إيه مع هؤلاء. بعد ذلك أيها الإخوة قصد إلى نيسابور. من كان إمام وشيخ نيسابور؟ أبو المعالي الجويني عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد الجويني، شيخ الشافعية في عصره، وصديق الإمام أبي بكر البيهقي الحافظ. هذا ابنه عبد الملك المعروف بإمام الحرمين، لأنه انتقل وجاور إيه في الحرم إيه بضع سنين، فسمي إمام الحرمين. انتقل الآن إلى إيه؟ إلى علم أعلام الشافعية، واحد من أكبر أعلام الإسلام كله أصلا في عصره، الجويني في نيسابور. نيسابور هذه إيه؟ بلدة عظيمة، عاد هذه أهم شيء في بلاد فارس. ومكث إيه ملازما لشيخه أبي المعالي إلى أن توفى الله أبا المعالي الجويني. والشافعي لم يكمل 30. لماذا؟ الشافعي ولد سنة إيه 450، احفظوا هذا. الشافعي مات عن 55 سنة فقط، لم يعمر طويلا. تخيلوا هذا البحر عن 55 سنة. ولد سنة 450 أو 50 و400، وتوفي سنة 5500، عن 55 سنة بالضبط كشيخه الشافعي. الشافعي 150 ولد، 205 في المشهور، قيل 203، قيل 204، المشهور 205، عن 55. والغزالي كذلك عن 55 سنة توفي. فظل ملازما للإمام الجويني إلى أن توفى الله الإمام إيه الجويني سنة 78 و400. يعني عن كم كان الغزالي؟ كم كان عمره؟ 28 سنة. 28 سنة فتوفي الإمام إيه بعد ذلك. طبعا هنا الآن يعني كما يقال رسخت قدمه في العلوم، ليس في علم بل في علوم. فهذه الفترة درس علوم كثيرة على شيخه وعلى نفسه، درس أشياء على إيه؟ على نفسه، نعم، رحمة الله تعالى عليه. وبدأ بعض الناس من أهل العلم يتسامعون به، رجل نابغة، رجل متميز جدا، فريد، اسمه إيه؟ محمد الغزالي، يكنى بأبي حامد. طبعا كان تزوج أبو حامد كما سجل، هو تزوج دون 20، دون 20، هذه كانت عادة المسلمين يتزوجون مبكرا، وهذا أفضل. تزوج دون 20، رزقه الله بولد ذكر اسمه حامد، توفاه الله، ومن هنا كنيته أبو حامد. ثم رزق بثلاث بنات بقين له وبقين بعد موته، رضي الله تعالى عنهن إيه مع أبيهن إمامنا الغزالي، هذه ذريته. فكان متزوجا متأهلا، عنده إيه كان عيال في هذه الفترة. فترك نيسابور وذهب إلى العسكر أو المعسكر. إيش المعسكر هذا؟ هو المعسكر فعلا في ظاهر نيسابور، خارجها قليلا في أعلاها، في ظاهر نيسابور هو محل الوزير السلجوقي العظيم الكبير، نظام الملك، نظام الملك الذي كان وزيرا لإيه؟ للسلطان السلجوقي المشهور ألب أرسلان. ألب أرسلان ووزر أيضا، وزر يعني اشتغل وزيرا، ووزر لابنه ملك شام من بعده، والذي قتلته الباطنية الإسماعيلية الحشاشون، هم الذين قتلوا إيه الوزير نظام الملك سنة 85 و400 رحمة الله تعالى عليه، الباطنية الزندقة هؤلاء. على كل حال فذهب إيه إلى مخيم نظام الملك في ظاهر نيسابور اسمه المعسكر أو العسكر. وفي معسكر نظام الملك يجتمع كبار العلماء وعلماء المنطق والفلاسفة، الفقهاء، الأصوليون. شيء غريب، يعني الرجل كان معتنيا بالعلوم وأهلها، مكرما لهم، مدنيا، ويسخو عليهم من ماله. وكان قد أنشأ النظاميات، نظامية نيسابور ونظامية إيه بغداد، نظامية نيسابور المدرسة النظامية، جامعة، هي مش مدرسة، جامعة مثل جامعة، يدرس فيها أكبر أعلام إيه العصر. فكانت نظامية نيسابور مشهورة ونظامية بغداد. فذهب أبو حامد وكان دون 30، ورأى منه نظام الملك العجب، ضمن من إيه ضمن حاشيته وضمن العلماء الذين لاذوا بجنابه. لماذا؟ هذا الرجل لما تسامع الناس به من صيته الذي سبقه أرادوا أن يختبروا إيه؟ هذه الصفة، فعقدوا له مقارنات، عقدوا له يعني مسابقات يقرن فيها بغيره في الفقه، فإذا به إيه؟ بذ الفقهاء أفي لا يشق له غبار في الفقه. قالوا جميل، ما هو تلميذ الجويني طبيعي. طب في الأصول فإذا به بذهم من عند آخرهم أكبر أصولي حتى دخلوا بعد ذلك إيه؟ في المنطق والفلسفة، فإذا هو يعرف هذه العلوم أحسن إيه؟ من أصحابها. فكان عجبا عجيب، شاب في 28 أحكم كل هذه العلوم، فسر به نظام الملك جدا، وطلب منه، هذا تعيين عظيم جدا، طلب منه أن يتولى التدريس في نظامية بغداد. قال له اذهب إلى بغداد وتولاها. أعتقد نظامية بغداد سنة 58-400 تم بناؤها تقريبا على ما أذكر، لكن لابد أن نراجع التاريخ. 458 انتهوا من بناء نظامية بغداد، فوردها الإمام أبو حامد الغزالي سنة 84-400، وطبعا احفظوا هذا، سيغادرها بعد 4 سنوات باحثا عن الله تبارك وتعالى. إذن سيمكث فيها مدرسا كم؟ 4 سنوات. طبعا ورد عليها وقد سبقه صيته عن أبو حامد الذي ناظر العلماء والفلاسفة والحكماء في مجلس نظام الملك وبذهم جميعا وقطعهم وإلى آخره، شيء عجيب. ودخل طبعا كما يقول عبد الغافر الفارسي معاصره الإمام الحافظ، هذا خطيب وإمام نيسابور كما قلت لكم، دخلها وقد قوم مركوبه وملبوسه 500 دينار. ثروة، هذه ثروة عظيمة جدا جدا، لعل أباه لم يترك عشرها وربما حتى هي أقل من هذا. بس اللباس تبعه يعني كان فيه حب الدنيا للإمام الغزالي، طبعا كان فيه حب الدنيا وحب البذخ وحب الاستطاعة على الخلق، وكان فيه زعارة كما يقول عبد الغافر، كان فيه زعارة. شو زعارة يعني؟ لليوم يقول أزعر. زعارة يعني شدة وشراسة وما في رحمة حتى في النقاش، مباشرة يبرر لك أنك جاهل، لا تسوى شيئا، لا تفهم شيئا، أنا الذي أفهم، أنت لا شيء، هكذا. فكان فدخل هكذا في موكب حاشد عظيم، قوم ملبوسه ومركوبه 500 دينار، وتولى التدريس رحمة الله تعالى عليه حتى أصبح إيه؟ مضرب الأمثال وتشد إليه الرحال. أبو حامد أبو حامد أبو حامد، شيء عجيب الرجل كان رحمة الله تعالى عليه. والناس من العلم، وكثير من الناس وهو منهم بدهم العلم لإيه؟ لأجل الدنيا. طبعا زي اليوم شهادات وشريعة ودكتورة لأجل الدنيا، هو كذلك، هو أراد هذا لأجل الدنيا ماديا ومعنويا، أنه الإمام الأستاذ الكبير شيخ الإسلام شيخ أحب هذا. فمكث على ذلك رحمة الله تعالى عليه 4 سنين. الحين صرنا إيه؟ في سنة 88-400. أبى الله تبارك وتعالى له إلا السعادة، فقضى بأن يستنقذه من هذه الورطة المهلكة المردية التي تذهب بآخرته وإن أحرزت دنيا. هو في الدنيا الآن، هو في طمطام بحر الدنيا، هو في طمطام بحر الدنيا يعالجها بسهولة، كل شيء ميسر له. سبحان الله، بدأ الرجل إيه؟ يتفكر، هذا من ذكائه وصفاء فطرته، ما هذا الذي أنا فيه؟ هل هذه غاية إيه؟ العلم الديني؟ أن أطلب وجوه الناس والأموال والجاه والسلطان؟ هل هذه الأخلاق المصطفوية؟ هل هذه أداب شرعية؟ هل هذه الأداب الشرعية؟ الاستطاعة على الخلق والشراسة والزعارة وحب الجاه والمنزلة والظهور؟ أدرك أنه إيه؟ أنه يسعى في هلاك نفسه، قدس الله سره، اختلت أحواله، اختلت إيه؟ أحواله. يقال طبعا انتبهوا، مثل هذه الحكايات للأسف الشديد القدماء يأخذونها إيه؟ على ظاهرها. نحن لا، نفسرها في ضوء إيه؟ معارفنا الآن النفسية والاجتماعية والنقدية والتاريخية. يقال إن سبب الانقلاب الذي وقع له أن أخاه أبا الفتوح أحمد الواعظ كان يشتغل، دخل عليه يوما في مجلس درسه، وطبعا كما قلنا الرجل محفود محشود مخدوم في هيله وهلمانه وعظمته وبذخه وترفه ورفه، فنظر في أخوه هكذا لم يعجبه هذه الحال، وقال له رحمة الله تعالى عليه: أخذت بأعضادهم إذ ونوا، وخلفك الجهد إذ أسرعوا، وأصبحت تهدي ولا تهتدي، وتسمع وعظا ولا تسمع، فيا حجر الشحذ حتى متى تسن الحديد ولا تقطع. الله أكبر، ما هذا الكلام؟ كلام رباني هذا. قال له أخذت بأعضادهم إذ ونوا، أنت تساعدهم لكي يسلكوا سبيل النجاة. يعني ماذا؟ يعني من؟ يعني تلاميذك، يعني تلاميذ أخيه، أنت تساعدهم. قال ولكن خلفك الجهد إذ أسرعوا، فنعوذ بالله أن يسعد بهذا العلم غيرنا ونشقى به. هذه الحماقة، هذه الحماقة حقا يا إخواني. العلم إن لم يكن دليلا على الله وإلى الله والله العظيم لا خير فيه. والله دائما أنا أقول يا إخواني أخواتي لنفسي ولأمي وأهلي وأخواني، أقول لهم والله الجهل، الجهل خير من علم كثير من علماء العصر، وأنا أعلم علم اليقين. اللهم لا تجعلني منهم، اللهم لا تجعلنا منهم. أعلم أنهم يوم القيامة سوف يعضون أصابع الندم أيها الإخوة على أنهم اشتغلوا بالعلم، وسوف يتمنون أن لو كانوا من أجهل الجهلاء، لأن العلم الذي لا يؤدي إلى عمل وإلى معرفة الحق والصدع به وتعبد الله بهذا الحق سيكون لعنة عليك في آخرتك، أقسم بالله سيكون دركات في جهنم تغوي بها وتهوي بها في جهنم. فشيء خطير هذا. قال له أخذت بأعضادهم، الناس بكره لعبة، اطلع وعلم وكتب وسموك شيخ وعلامة وتلفزيون، هذا كلام فارغ، هذا كله كلام فارغ، هذا كله يزول، من بقي؟ هيا أبو حامد، بقي أبو حامد، بقي الأئمة، لا يبقى أحد، رسل ذهبوا، تمام، يبقى ما لله وما عند الله، يبقى ما لله وما إيه؟ وما عند الله. وهذا الذي أدركه أبو حامد بلطف الله وبما سبق له من السعادة، اللهم اجعلنا من أهل سعادتك. قال أخذت بأعضادهم إذ ونوا وخلفك الجهد إذ أسرحوا، وأصبحت تهدي ولا تهتدي، وتسمع وعظا ولا تسمع، فيا حجر الشحذ حتى متى تسن الحديد ولا تقطع. هذا البيت عجيب الأخير، هذا عجيب جدا جدا جدا. فعلا هذا كلام أيها الإخوة قد يحيا به قلب إنسان ميت. لأنه مثل حجر إيه؟ الشحذ، يسن السكاكين والموسى والحديد وهي تقطع وتصبح إيه ما شاء الله ماضية لكنه إيش؟ لا يقطع. أنت كذلك تدل الناس على الله فيصلون إلى الله، تهديهم سبيل الجنة فيصلون إن شاء الله من أهلها، وأنت قاعد مكانك ولعلك تكون من أهل النار. قال له إيش هذا؟ لا نستبعد إحنا وقوع هذه القصة، لكن الذي نستبعده كلية أن تكون هي السبب والباعث الحامل لأبي حامد على الانقلاب الروحي الذي غير حياته وقلبها رأسا على عقب. هذا يكون مثل شعرة قصمت إيه؟ ظهر البعير. لكن لا أيها الإخوة، يعني لا يستبعد أن يكون أبو حامد وهو من هو في ذكائه وبصيرته وفطرته أيها الإخوة كان يعايش أو يعاني قلقا عظيما ربما من إيه؟ سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع سنين حتى من بدايته، لأنه رجل ذكي. فجاء هذا الشيء ربما إيه؟ أثر فيه تأثيرا كبيرا. سوف ربما نتلو بعد قليل من كتابه العجيب على وجازته، وهو من أرقى وأبرك وأكرم كتب أيها الإخوة السيرة الذاتية الفكرية، المنقذ من الضلال أيها الإخوة لأبي حامد الغزالي. يقول ومكثت في هذه الحالة زهاء ستة أشهر، ستة أشهر أمور تتراجع عنده الآن. قال حتى صرت في شهر رجب، بدأت هي في شهر رجب سنة 488 استمرت ستة أشهر تقريبا إلى آخر إيه؟ العام أيها الإخوة. قال في آخر هذه المدة اعتقل لساني عن التدريس بالكلية، لم يعد قادر على أن يتكلم في العلم، خلاص ما عاد، ولا حتى تطيبا للمختلفين، تطيبا لقلوب المختلفين. إيش المختلفين؟ الذين يختلفون إلى درسه، يعني يأتون ويروحون طلابه، يعني قال مش قادر، خلاص مش قادر، مش قادر أن أجاملهم حتى، اعتقل لساني ما عاد. ووصف مرضه أيها الإخوة وصفا دقيقا علميا، أنا أرجح أنه مرض إيه؟ الاكتئاب، ديبرشن، النوم ما في نوم، لا يحب الأكل أيها الإخوة، قلق وحزن وسوداوية، ميلانكوليا دائمة، لا ينساغ الطعام له، فحتى إيه؟ عاف الطعام وعاف الشراب، ديبرشن، خلاص رجل غير راضي عن أحواله بالكامل. العرب تترجم هذا إيه؟ المرض بلغتها القديمة الكنظ، تسميه مرض إيه؟ الكنظ، الكنظ هو ديبرشن، ديبرسيون، هذا الذي أرجحه، والله تبارك وتعالى أعلم. فهنا إيه؟ الرجل متردد، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، يقدم رجلا ويؤخر، ماذا أفعل؟ فدعا الله تبارك وتعالى، صلى ركعات في جوف الليل، ابتهل وضرع إلى الله أن ينقذه الله مما إيه هو فيه، فعزم الله له على خير إيه؟ على خير معزوم. قرر أن يطلق الدنيا، ولكن هذه الدنيا ليست هي النظامية، ليست هي المركوب الحسن والمأكول إيه الرافع، ولا إيه اللباس الذي يقوم بمئات الدنانير، لكنها الزوجة والبنات أيضا، بنات مهضات جناح. هذا الذي من الصعب أن يستوعبه أمثالنا الضعفاء المساكين الفقراء الزينة فقراء القلب والعقل. تترك زوجك مفهوم طيب، طب والبنات حشاشات الكبد والفؤاد كيف؟ ما في. هو أدرك أنه هالك، إن استمر في هذا الطريق هو هالك من أهل النار، هل الإمام، لذلك رفع الله ذكره وقدس الله سره، استخار الله واستعان به وعزم الله له إيه على هذه العزيمة الطيبة، فخلع اللباس وفرق الأموال، عنده أموال كثيرة، أعظم أستاذ في عصره، فرقها، قال فرقتها حتى لم أبق إلا شيئا منزورا لبنياتي ولي بمقدار الكفاف حتى لا إيه أمتهن الكدي، حتى لا أسعي الناس، ده سافر وانطلق. شيء غريب، لا إله إلا الله. أبو حامد ترك الدنيا، ترك التدريس، ترك العلم، ترك المتعلمين، ترك إيه السمعة والصيت والجهل العريض طويل عريض، وانطلق على قصد حج بيت الله الحرام سائحا في الأرض. ذكرنا اليوم أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي، يقول أبو بكر ابن العربي التقيت بشيخنا الإمام أبا حامد الغزالي، وكان قد التقاه وتثلمت عليه قبل ذلك لكن مدة يسيرة، قال التقيته في البيداء في الصحراء، كان في طريقه إيش الحج، قال يلبس مرقحة، مرقعة فقراء، وبيده عكازة، وعلى ظهره ركوة فيها الماء للوضوء والتطهر. فقلت له إمامنا أبو حامد؟ قال أبو حامد. قلت ما هذا الذي أراه؟ أليس تدريس العلم بغداد خيرا من هذا؟ أصبحت من الصوفية أنت يعني السالكين هيك وتركت العلم والتعليم؟ قال فنظر إلي شزرا باستخفاف، فيك تدريس العلم؟ أنت تقول لي أنا تدريس العلم؟ هذا أبو حامد يعني تتحدث مع أعلم أهل الأرض في وقته وتقوله تدريس العلم؟ قال فنظر إلي هكذا باستخفاف وقال لما طلع بدر السعادة في فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول في مغارب الأصول تركت هوى ليلى وسعدى بمنزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي ونادت بي الأشواق مهلا فهذي منازل من تهوى رويدك فانزلي غزلت لهم غزلا رقيقا فلما لم أجد لغزلي نساجا كسرت مغزلي وذهب قدس الله سره الكريم. قال له وين نحن الآن؟ في طور آخر بإذن الله. وفعلا حج بيت الله الحرام شرفه الله وزاده مهابة وبرا، ثم انطلق إلى بلاد الشام دمشق أيها الإخوة، وهي أرض الأبدال وأرض الصلحاء كما هو مشهور معروف. لبث فيها يويمات يسيرة كما يقول ابن السبكي، لبث فيها يويمات يسيرة، أياما محدودة منزورة، يويمات يسيرة، ثم غادرها إيش إلى بيت المقدس شرفه الله. وهذا كان أيضا من سابق إيه قضاء الله له. لماذا؟ هذا كله الآن إيه 489 دخلنا الآن، 491 ستأتي جحافل الصليبيين إلى بلاد الشام وستحتل بيت المقدس، فكأن الله ألهمه أن يسارع إيه إلى بيت المقدس، ففعلا قصد إيه بيت المقدس. ويقال إن لمغادرته دمشق بعد يويمات يسيرة إن لذلك سببا ما، يقال هذا السبب أنه دخل على قدم التجريد والافتقار والخمول، لم يعرب بنفسه، هو هرب أصلا من هذا، هو هرب من الصيت والجاه والسمع والإمام والشيخ والعلامة، هو هرب من هذا، فعرف سبحان الله هناك فهرب يقال. ودحك هذه القصة بعد ذلك الله أعلم، هذه الأشياء غير واضحة بدقة الآن. فذهب واعتكف إما شاء الله له تحت قبة الصخرة، تحت قبة الصخرة، تحت الصخرة نفسها اعتكف ما شاء الله، ثم عاد بعد ذلك على القدم ذاتها إلى بلاد الشام، إلى بلاد الشام. فأتى خانقاة، خانقاة هي رباط الصوفية أيها الإخوة، الخوانق تكون في الحواضر، إذا كانت على الثغور تسمى الرباطات، إذا كانت في الحاضر يسموها الخانقاة. تخيل أبو حامد الغزالي الآن، تخيلوا هذا الإمام العظيم أبا حامد الغزالي يجلس على باب الخانقة عند المدسات والأحذية ولا يدخل ولا أحد يعرفه، وبقي هكذا أياما يريد أن يذل نفسه، خلاص يذل نفسه بالكامل لله، سيخرج عن كل شيء حتى يرى وجه الله تبارك وتعالى. هو هذا، اترك نفسك وتعال يا رب، كيف الطريق إليك؟ قال له اترك نفسك وتعال، ما تشوف حالك، ما في تشوف حالك أبدا. فيجلس أيه؟ على باب الخانقاء أيها الإخوة، تخيلوا هذه الخانقاء كانت تسمى إيه؟ السميساطية، هكذا بالتصغير نسبة إلى إمام اسمه أبو القاسم السميساطي، متوفى سنة 453، اسمها الخانقاء السميساطية. قعد على إيه؟ على بابها عند الأحذية والمدسات. بعد أيام أذن له بدخولها فقير مجهول، مش شيخ الخانقاء ولا واحد من أعلامها، فقير، واحد فقير الله أعلم من هو، واحد فقير. قال له قم يا رجل ادخل، معذول لك أن تدخل، من هو الله أعلم، لم يسجل لنا التاريخ اسمه. فدخلها وبقي فيها هناك لا يعرف، يشتغل بماذا يا إخواني؟ بكنس الميضاءات وقمها وتنظيفها. أبو حامد الغزالي أعظم وأكبر علماء وأنبل علماء عصره، تخيلوا يشتغل، وهذا ليس في سن 50 أو 60 أو 70، 450 401 وتسعين، يعني هذا الآن 41 سنة، لسه شاب، يعني نفسها قوتها واعتدادها بنفسها، لا لا كسرها بالعلم، نعم العلم، علم أبي حامد، هذا العلم، هذا العلم، ينظف الميضة. اليوم من منا ونحن ناس عاديون جدا يتواضع ويروح ينظف الميضة لإخوانه في الله، لا ايش انا ادفع فلوس انتم نظفوا، عشان هيك لا نرى وجه الحق، مفصولون نحن، تائهون، غلابة. الله اللهم ارحمنا برحمتك. فكان ينظف، واتفق له في هذه الخانقة شيء عجيب، بعد فترة الله أعلم كم أشهر طويلة أو يسيرة، في ساحة هذه الخانقة السميساطية كان يتمشى جماعة من المفتين أهل الفتوى مشهورون باللباس كذا، يتحدثون يتباسطون، فجاء رجل بدوي من الصحراء الشامية فسألهم عن مسألة، فما عادوا إليه بجواب، مسألة ما عرفوش جوابها صح. أبو حامد سبحان الله شوف الورع، عز عليه أن هذا السائل مسترشد أن يعود بلا بلا جواب، هذا قضية الدين لا يستطيع. طب هو خرج وترك بناته وأهله تدروا عشان الله، فمستحيل، ولكن لابد الآن. فأشار إليه، تعال يا أخي. قال له ماذا؟ قال له ماذا؟ قال ليس عندهم جواب. ماذا قوله؟ قال ليس عندهم جواب، لا يعرفون هؤلاء، بدوا غضبان. قال له لعل الجواب يكون كيت وكيت وكيت. فضحك وبعالي صوته قال عجيب عجيب هذا، عجيب هذا الفقير الذي يكنس الميضة يدعي أنه يفتي، هؤلاء لم يعرفوا الفتوى، بصوت عالي صرخ العربي، هؤلاء لم يعرفوا، تعرف أنت؟ قال له أنت تعرف الفتوى؟ ما هذا؟ فهؤلاء المفتون قالوا تعال لهم، ما بك؟ قال هذا يدعي أنه يفتي، يفتيني، أنتم لم تعرفوا. قالوا ماذا قال لك؟ قال يقول كذا. أدركوا مستحيل، هذا ليس كلام عامي، هذا كلام عالم محقق. قالوا هذا أجابك به؟ فذهبوا إليه، ما في، بعد قليل وحدهم عرفوا، قالوا لا يمكن أنت تكون أبو حامد الغزالي، أنت أبو حامد، نحن سمعنا أن أبو حامد ترك النظامية وجال في الدنيا، هذا السؤال لا يمكن أن يعرفه إلا أبو حامد، أنت أبو حامد، ما في شيء. فطلبوا منه أن يعقد لهم مجلس علم وتدريس، العلماء الافتاء هذولا في تلك الليلة، فهرب من ليلته، غادر هذا المكان، هذا الذي نهرب منه. واعتزل بعد ذلك في المنارة الغربية من الأموي، في المنارة الغربية هذه اعتزل فيها سنين سنين، قال أدخلها بعد الفجر وأبقى فيها إلى الليل، خلوة كاملة مع الله. مجموع رحلة أبي حامد، طبعا كان ينتقل من بلد إلى بلد ثم يعود، كان عنده زيارات بسيطة يتقصد فيها بالذات أيها الإخوة قبور الصالحين، مشاهدهم، مزاراتهم، يتلو القرآن هناك، يبكي، يدعو، هكذا كان البوادي الصحاري ثم يعود. مجموع غيبة أبي حامد قدس الله سره الكريم تقريبا 10 سنوات. العجيب في بعض الطبعات لتاريخ ابن عساكر يقولون 20 سنة، أو ينقل عنه، مستحيل، شو 20 سنة؟ هو بعد 20 سنة يكون مات رحمة الله عليه، لا غير صحيح، لا 10 سنوات على أكثر، يعني من 9 إلى 10، لكن المشهور أنها 10 سنوات. بعد ذلك أذن له رب العالمين تبارك وتعالى، كل شيء بأمر الله عز وجل، فهو كتب يقول قال والله أنا ما أعمل شيئاً، إنما هو يستعملني ولا أتحرك، إنما هو يحركني، كل الأمر بيد الله، الأمر لله من قبل ومن بعد. أذن له الله تبارك وتعالى إيه أن يعود، وبكل شفافية وصدقية أيها الإخوة أعرب أيضاً هو عن أن جزءاً أو بعضاً من السبب شوقه لبنياته. قال حركني هذا إيه الشوق لبنياتي المسكينات بلا أب، كذا 10 سنين، 10 سنين يا أخوان، تخيلوا أنتم، مش 10 أشهر، 10 سنوات ترك إيه الدنيا وترك أهله وبناته في سبيل ماذا؟ في سبيل الحق، في سبيل أن يعرف الله. واحد يقول لي أنا مش فاهم، يعرف الله إيه؟ طب هو شيخ الإسلام هذا، أنا هذا يقوله الذين لم يفهموا شيئا، انتبهوا يا أخوان، هذا يقوله العوام الذين لم يفهموا، الذين يظنون أنهم إيه يصلون إلى الله بمجرد الدعاوى والكلام. بعض الناس يظن المسألة سهلة جدا جدا، أطلق لحيتك، البس دشداشة، طول سواكك، اجلس، احفظ، اسمع أشرطة، انترنت، يوتيوب، انت صرت شيخ، انت تعرف، انت تستطيع أن تكفر وأن تدخل الجنة والنار. هؤلاء محرومون، لا أقول أكثر من هذا، محرومون، لم يفقهوا شيئا. أبو حامد ما أقدم على هذه الخطوة الجبارة التي لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم أيها الإخوة، وإلا من له مثل الجبل من العزم الحديد الذي لا ينثني ولا يلتوي إلا بعد أن أدرك ما يدركه معظم هؤلاء الخلق. فاهم؟ مسألة ليس كذا. سوف طبعا إيه نأتي على تفاصيل رحلته إيه الروحية والفكرية، ما الذي حصل له، ما الذي أزعجه عن إيه عن مستقره وعن موطنه، وتأدى به إلى سياحة استمرت 10 سنين كوامل، سوف نرى هذا بالتفصيل بعد إيه قليل بإذن الله تبارك وتعالى. المهم عاد إلى طوس، إلى زوجه وبناته، فانتدب بعد ذلك إلى أن يعود إلى بغداد لكي يدرس إيه في النظامية، فعاد إليها ودرس في النظامية إيه زمنا يسيرا، وقلبه معلق بماذا؟ معلق بالعمل والعبادة والذكر، ليست هذه لذته الآن، فتركها ودرس في نظامية نيسابور قليلا برضو مدة يسيرة، ثم تركها وعاد إلى طوس عشان نعرف معلم رحلة كيف تمت، وعاد إلى طوس واتخذ إلى جوار داره مسجدا أيها الإخوة يدرس فيه العلوم، وخانقاه للصوفية، وهكذا وزع أوقاته رضوان الله تعالى عليه بين العلم يعني التعليم والتدريس والتأليف والتصنيف، وألف مجموعة ممتازة من كتبه وخاصة المستصفى كما قلنا هذا إيه سنة 503 وضعه رحمة الله تعالى عليه، وغيره الكتب والرسائل. نعم، وبين إيه الأوراد والأذكار مجالسة المريدين وأرباب القلوب والصلحاء والعرفاء، هكذا حياته وزعها رحمة الله تعالى عليه. وطبعا رؤيت له مرائي كثيرة، وقال تواترت مرائي كثيرة صالحة من أرباب القلوب والصلحاء، والله عز وجل أشار عليه بإشارات كثيرة كلها تحفزه إلى أن يعود إلى التدريس، لا تكتفي بالعبادة والذكر، لا بد أن تدرس. فعاد، وأيضا من باب الاعتداد المشروع والذي هو إيه إن شاء الله محل له وقميم به، ذكر رحمة الله تعالى عليه أنه ما جاءت هذه الإشارات ولا انثالت عليه ولا رؤيت له تلك المرائي الحسنة الصالحة إلا لأن الله يقضي سبحانه وتعالى بأن يجدد الدين على رأس كل قرن. فأشار أبو حامد إلى أنه إيه قد يكون له شرف أن يكون هو إيه، وفعلا أبو حامد مات تقريبا على رأس القرن 505، هو إلى سنة 500 انتهى تقريبا مشواره الفكري، اكتملت مسيرته، كل شيء وضح. معظم من كتب في المجددين نعم يقر ويؤكد أن أبا حامد كان مجدد القرن الخامس الهجري للإسلام والمسلمين رحمة الله تعالى عليه. نكمل إن شاء الله حتى نقف بكم على نبأ موته وكيف كانت نهايته السعيدة، لكن في حلقة مقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا شيخ عدنان. انتهى.